فسق وغدو كفر فلا يحملون عليه، فيقول الذي يمدحهم على سبيل الإطلاق هذا أخطأ خطأ عظيم وهو على خطأ. وأما من قال إن فيه معاملة طيبة فلا شك أن هذا أمر يجب أن يقوله الإنسان، إن هذا هو العدل، هذا هو العدل. طيب ثم كيف إذا لم يؤمن بالباطل ولكن عمل به إن كان مكرها عليه، يعني الحكم إليه يعني هذا ما يوجد له، أقول إذا كان مكرها عليه ليس مكرها لأنه عنده حق ضائع، نعم، فيريد أن يجني المحكمة تحكم بهذا الباطل، هل يجوز له؟ وإلا نتحكم إلى المحكمة لا يحكم على الحق. ما تقول في هذه المسألة؟ هذه مشكلة. أنا أنسى أن شيء موجود. أي وش تقول فيه؟ مضطر إليه. هو استخراج حق يجب عليه، يجب أن يستخرج حقه. هذه بشرط أن يكون إن حكم له بغير الحق أن يرفض الحق. بغير الحق. بغير الحق. يجب عليه يرفض الحق. مثلا افرض ان تحاكم الى هذا الحاكم وحكم له بمضاعفه الحق على المطلوب مثلا، هذا ما يجوز ان يقبل، لا يجوز ان يقبل. لا لا قصدي انا قصدي انه اذا الجئ الى المحاكمه الى هؤلاء فقد نقول بالجواز لاتخاذ حقه بشرط أن لا يقبل أكثر من الحق، وقد نقول بالمنع أيضا لأن التحاكم إليهم يوجب اغترار المسلمين بذلك، لأن يقال مثلا فلان حاكم إليهم فيوجب اغترار المسلمين بهذا، ولكن الظاهر أنه يجوز إذا كان وسيلة الاتخاذ حقه بشرط أن لا يقبل ما زاد على الحق، والناس مضطرون إلى هذا في البلاد الأخرى وحقيقة ترون كثير حقوقهم صعبة هذا. الحال ما والله ربما أن يقال القدوة ليس كغيره لتحقق المفسدة في حقك، فيقال أنت على كل حال تقدر أن هذا شيء كتبه الله عليك وضرر لا بد منه. القدوة هذا يذهب إليه ويأخذ حقه ويخطرهم بالفساد ما هم عليه ويسرق. لا مشكلة، هو صحيح لكن ما هو بيعني خطر في المكان. في المكان صعب ولا يمكن يأخذ يسرق لأنه مكان صعب. أنا اضطر للتسخير. نعم. ودخل على التسخير. نعم. فهو يعني ينكر عليهم بشكل وبينهم ضلال على خطأ الاستكبار. نعم. وهو مضطر إلى هذا. التحاكم مهم من جزء الحياة، التحاكم شيء حساس جدا. فعلى كل حال إذا تيقنت المفسدة فهذا يجب أن تتجنب هذا. وجعل مالك هذا من الأمور التي قدر الله عليه أن يتعب. الإمام أحمد ما تعود أنا قدوة. إيه غيرها. يعني محمد لو قال إن القرآن مخلوق مش بس هذه من مثل ذي هذه أنا لا لأن قول القرآن مخلوق معناه قول بالباطل، أما هذا فأنا ما رح تبت حاكم إليه لأجل يحكم لي بالباطل، ولهذا لو قلنا إنه بشرط أنه إذا حكم له بغير الحق يرفض الحكم ما فيه إلا الإيهام فقط، ما فيه إلا الإيهام فقط، لكن كلام الإمام أحمد هو إيهام صريح، إذا قال مثلنا القرآن مخلوق واضح. لكن لو أنكر عليهم قالوا العالم الفلاني تحاكم عندهم العالم الفلاني، نعم نقول العالم الفلاني تحاكم عندهم لكنه عارض وأنكر عليه. أنا مثل ما قلت لك، أنا قلت إذا كان الإنسان قدوة ويخشى أن يكون عليه مفسدة يكون مفسدة في الإسلام فكونه يرى ان هذا امر قدره الله على ماله وتلف اولى من كونه يتحاكم.

لكن في اللسان لا. انا ما خبر احد يقول والله انا تعب لسان. صحيح يتعب مخه ودماغه نعم، لكن ما يتعب لسان ابدا. طيب اذا نقول عمل اللسان هو حركته في النطق، عمل الجوارح ظاهره. وقد مر علينا في العقائد ان الايمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وان قول اللسان يصح ان نقول انه قول باعتبار النطق والصوت، وانه عمل باعتبار حركه اللسان والشفتين. نعم. طيب قال نعم ولينا لنضوي انهم الجنه غرفا، غرفا جمع غرفه وهي السكن العالي، والحجره هي السكن الاسفل، يعني في حجر وفي غرف، فالسكن العالي يسمى غرفه والنازل يسمى حجره لانه متحجر. فالغرفا تجري من تحتها الانهار، من تحتها الانهار جمع نهر، وهذه الانهار اربعه اصناف كما قال الله تعالى فيها انهار من ماء غير آسن، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذه للشاربين، وانهار من عسل مصفى. الله اكبر، انهار تجري. اللبن جاء من بقر او ابل؟ لا، الذي خلق اللبن في الدنيا من بين فرث ودم قادر على ان يجري انهارا في الجنه من هذا اللبن، وكذلك العسل والماء، وكذلك الخمر. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. واعلم ان احوال الدنيا لا تقاس بها احوال الاخره، وانما تفهم احوال الاخره من احوال الدنيا بالاسم فقط، الاسم. اما حقيقه المسمى فانه لا مقارنه ولا مساواه بين هذا وهذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الاخره الا الاسماء فقط، لكن الحقيقه التي عليها يختلف اختلافا عظيما. وقوله من تحتها الانهار، انظر كيف تتصور حسن المنظر اذا صار هذه الغرف والقصور العظيمه والخيام تجري من تحتها هذه الانهار المضطرده، يعني منظر يبهج الناظرين ولا يساوي شيء في الحسن والسرور. وهذه الانهار كما قال ابن القيم وردت فيها احاديث تدل على انها تجري بدون اخدود، يعني بدون شيء يمنعها، يتصرف فيها الناس كما يشاءون، يدبرها بدون مساحي وبدون عمال كما يشاءون. قال في النونية أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. نعم نعم سبحانه. الآن نجد فرق مثل ولا فرق بين الأمرين، لو كان في يدك دسم وجرى عليه الماء أليس ينحصر في حبيبات؟ ها؟ طيب هذا الانحصار فيه السلالي تمنعه؟ ها؟ في حدود تمنع؟ لا. فإذا كان الأمر هذا ممكنا فإنه يمكن في الآخرة، أشد ما هو أشد من هذا وأعظم. ها؟ هنا بغير عمد ترونها. نعم. فالحاصل أن هذه الأنهار عندما يتخيلها الإنسان وهي تجري من تحت هذه الغرف يتصور منظرا عظيما، ولا سيما الذين لهم ذوق في هذه الأمور. نحن ما عندنا ذوق في هذه الأمور فلا نتصور كيف يكون هذا المنظر وهذه البهجة. وقوله خالدين، قال مقدرين الخلود فيها. نعم ها؟ ما ما نعلم فيها غير هذا، والله أعلم أنه ليس فيها غيرها، لأن مقام الامتنان يستوعب ذكر ما ذكر كل ما يمكن أن يمتن الله به، فلما لم يذكر سواها علم أنه ليس فيها غيرها، ولكننا لا نسلم بذلك. نعم من يبي يسأل؟ نعم هنا قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لماذا نفسه نعم استثنى بعض الثاني هو ما قصها الأسمى مجردة عن المعنى، قص معناه إننا نسمي هذا خمر لكن ليس كخمر الدنيا. إذا يدخل فيها أصل الخمر بين مثلا العسل طيب. العسل معروف أنه هو هذا الشراب الحلو الذي، لكن هل حلاوة ما في الآخرة كحلاوة ما في الدنيا ولذته؟ هذا هو قصد، هذا قصد. وهم معناه إن ما نعرف إلا اسم عسل فقط عين سين لام، كان معنى ذلك التفويض. لا قصد إن الحقائق هذه ما تعلم، ما فيه إلا الأسماء، هذا قصد. نعم إيه موجود عندنا في الدنيا إيه فائدة نول إن يستفيد منه فائدة عظيمة. إيه أنت ما تخبر أوراق هذه أوراق النفس تأخذ من ذا وتصلح بها الرؤوس. يا إيه. نعم. هذا آتي لكن كيف بينهم صحيح؟ لا الله أعلم.